إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان السجلات الحافظة لحقيقة الرافضة، الدرس الرابع، موقف الرافضة من أمهات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل الأسنة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولقد صدق الله العظيم، فأنعم الله على خير خلقه وأفضلهم وأطيبهم بزوجات طيبات عفيفات طاهرات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين وأبر المؤمنين بهن، هم أهل السنة والجماعة. وأبر أهل السنة والجماعة بهن هذه الأيام هم جنود الدولة الإسلامية، فكم عقدوا من ألوية، وكم بعثوا من سرايا في الذب والذود عنهن، فلا يزايد عليهم أحد في ذلك، سواء كان من أرباب الشاشات والقنوات أو من أصحاب الشبكات والمنتديات. فالسيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وأما من نحن بصدد الكلام عنهم، أعني الرافضة، فقد طالت ألسنتهم بالسباب القبيح والشتائم البذيئة على زوجات خير الخليقة صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، عالمة النساء، وحبيبة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الشيخان عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش، إلى أن قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. الحديث. هكذا كان الرسول. أما أعداء الرسول من الرافضة، فإنك إذا سألت أحدهم: أي الناس أبغض إليك؟ قال: عائشة. فإن قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال علامة الرافضة المجلسي عليه بهلة الله: وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله وبرسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. هكذا قال أبعده الله. وقال أيضا معلقا على قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال: لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض، بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. هكذا جاء في بحار الأنوار. وأسند المفسر الرافضي العياشي إلى أبي عبد الله جعفر أي الصادق في تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عائشة هي نقضت إيمانها. وقال الزنجاني عليه بهلة الله: عائشة لم يثبت لها الإيمان. ولم يكتف الرافضة بالطعن في دينها رضي الله عنها، بل طعنوا أيضا في عرضها وشرفها كما صنع اليهود مع مريم رضي الله عنها. قال علامة الرافضة علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال: والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة أي عائشة، يعني مهديهم. وجاء في بحار الأنوار عن أبي جعفر: أما لو قام قائمنا وردت إليه الحميراء أي عائشة حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة. وجاء في مشارق أنوار اليقين: إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، والعياذ بالله. وينفي مفسرهم علي بن يونس في تفسيره تبرئة الله عز وجل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، فيقول: قلنا ذلك تنزيها لنبيه عن الزنا لا لها أي عائشة كما أجمع المفسرون. ولأحد شيوخهم وهو محمد العاملي عليه بهلة الله كتاب بعنوان: خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع، في 100 صفحة. طالعته كله فلم يقرر وقوع الفاحشة من أم المؤمنين فحسب، بل قرر أنه أمر طبيعي غير مستغرب أن يقع من نساء جميع الأنبياء، إذ هن لسن بمعصومات وغيرها من الترهات. فإن كان الرافضة لا يتورعون عن قذف أمهات المؤمنين، فكيف بعامة المسلمين؟ رووا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عليه السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف، فقال: نعم. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. هكذا جاء في بحار الأنوار، ومن لا يحضره الفقيه. وجاء في بحار الأنوار أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا. ويروي البحراني في تفسير البرهان عن جعفر أي الصادق أنه قال: ما من مولود إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبره فكان مأبونا. فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة. ذاك كلامهم في نساء نبينا، وهذا كلامهم في نسائنا. جاء في الشفاء للقاضي عياض رحمه الله أن القاضي أبا بكر الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء. وهذا يشهد لقول مالك رحمه الله في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه، وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن عبد القوي: كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم، أي من الصحابة، ومن سب عائشة أم المؤمنين مما برأها الله منه. وكان يقرأ، أي الإمام أحمد، قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك رحمه الله، أي في وجوب قتل من سبها. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: عائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وقال الإمام النووي رحمه الله في تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك: الحادية والأربعون، براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها، أي عائشة. وقال العماد بن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وذكر الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها. وقال ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر حديث الإفك: علم من حديث الإفك المشار إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرا، وقد صرح بذلك أئمتنا وغيرهم، لأن في ذلك تكذيب النصوص القرآنية، ومكذبها كافر بإجماع المسلمين. وقال السيوطي عند آيات سورة النور: نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن من قذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن. قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها، إلى أن قال: ومن كذب الله فقد كفر، ونقل عن بعض أهل البيت في ذلك: وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد، ولا يكفي فيه الجلد، لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر، فيقتل ردة. فأقيم حد القذف طهرا نافعا، والإفك سار بأهله نحو الجحيم، حتى أتى الإجماع نصا قاطعا في كفر من قد ناقض النص الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.